يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يسمي بعض الشيوخ الفضلاء باللقب كالأصولي والمحدث والفقيه والمجدد وشيخ الإسلام؟ وهذه الألقاب مع الأسف تكون على طلاب علم في مرحلة أقل من مرحلة علمائنا الكبار. نقول إن هذا من الأدواء التي سرت إلى أهل هذه البلاد بأخرة، وكانوا منها بمأمن عظيم فيما سلف، ولم يكن أهل هذه البلاد ولا سيما هذا القطر منها لم يكونوا يطلقون لقب الشيخ فضلا عما فوقه على أحد إلا بعد أن يكون له وثوق في العلم. فتكاد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يعد من يلقبهم بالشيخ قلة، وإنما يعدون بعد ذلك غيرهم ممن أدرك يقولون من طلاب العلم، ويعدوننا نحن من محبي العلم، لأن هذه هي المرتبة المناسبة لنا. فينبغي أن لا يكون هم الإنسان طلب الألقاب، ولا أيضا تكون حاكمة عليه في تلقي العلم، لأن بعض الإخوان يسمع يقول المحدث فلان، الفقيه فلان، الأصول فلان، وإذا جئت إلى حقيقة الأمر وجدت أنه بمنع عن هذا اللقب. وانشغال الناس بالألقاب هذا ليس من طريقة العرب، إنما كان من طريقة العجم، ثم بعد ذلك صارت إلى العرب حتى دخلت آخر ما دخلت حصن العرب هذه الجزيرة، وصار الناس مشغولون بطلب الألقاب. تجد الطلبة يقولون شيخنا المحدث الفقيه فلان، وشيخنا العلامة فلان، يقولون هذا في وجهه. وأيضا تجد أن بعض الناس يكتب أمامه العلامة فلان وهو جالس، وبعضهم يقدم له يقال المحدث الأصولي والعلامة النظار والفقيه الكبير فلان فلان. وهذا كله من الخيالات والأوهام على الحقيقة، وكذلك من عدم الأدب مع العلم، لأن الأدب مع العلم عدم تربية الشباب الصاعدين على اتباع هذه الألقاب والإعجاب بها. فينبغي الحذر من هذه الموجة التي راجت على الناس بأخرة. ذلك يذكرون أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حل أحد الضيوف بالرياض عليه ونزل فندقا، فكان الشيخ أراده مرة ودق عليه التليفون، كلموه الاستقبال، فقال الشيخ الإسلام موجود؟ قال إيه موجود. قال من نقول له؟ قال قولوا له محمد. الاستقبال عزهم الله خير، قال محمد من؟ قال محمد بن إبراهيم. وقال الاستقبال ليس من هذه البلاد. قال محمد بن إبراهيم يعني مين؟ من هذا محمد بن إبراهيم؟ كان تكلم محمد بن إبراهيم بعد، كان هو مسؤول ذاك. قال من اللي حتى أحول المكالمة؟ قال قل له المفتي. المفتي بعدين ذاك راح يحول، التفت الشيخ محمد وقال الله يهديه حدنا على الكلمة ما نبيها، مع أنه هو المفتي رسميا ولكنه يعني لا يقول ذلك. والشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يكلم نعم من قل عبد العزيز، وهو من هو في العلم والفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.